وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيأتي بالمقابلة. المقابلة هنا في قوله فأمه هاوية، وذلك إعجاز تعبيري آخر. أمه هاوية، أمه نار، لأنه فسر الهاوية بما يأتي بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. والأسلوب هنا في قوله وما أدراك ما هي رجوع إلى استغلال الصورة في قوله القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ تجهيل وتهويل بحيث يأتي باللفظ ليخرجه عن معانيه المعتادة اللغوية، فلا تفهم أسلوب القرآن عما اعتدت من معاني وضعية اللغوية، لأنك تفهم القارعة لغويا وتفهم هاوية لغويا، ولكنك لا تفسر المقصود من القارعة والمقصود من الهاوية على وفق ما تعرفه باللغة، لأنها تحمل معنى آخر. ولذلك قال وما أدراك ما الهاوية، القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إن كان معناها اللغوي فالرسول والصحابة والعرب جميعا يدركون معنى القارعة، ولكن بالمعنى المراد له غير مدرك. ذلك أعاده الإخوان في الأسلوب هذا ما استغل به السورة، فقال فأمه هاوية. وأيضا افهم فأمه هاوية على ضوء ما فهمت في قوله القارعة ما القارعة، في أن هنا تجهيل وأن هنا تهويل، ولا يمكن أن تعلم حقيقة ذلك اللفظ إلا إن تركت المعنى اللغوي الذي تألفه في أعراف البشر وانظر إلى المعنى المراد بالحق. فقال فأمه هاوية وما أدراك ما هي، ثم يدريه فيقول نار حامية. عظمة هذا الأسلوب تتجلى في أنه يصدر الأسلوب بالتصدير المطمع ثم ينهيه بالتيئيس المهجع، وذلك النقل عملية نفسية مرادة للحق سبحانه وتعالى. ولذلك لما إذا قرأنا القرآن نجد مثل هذه الأساليب كثيرة، يقول فبشرهم، فساعات تسمعه تبشرهم يعني بشرهم بأن الله يغفر لهم من الزائد، لأن البشارة تكون بالخير، فيقول فبشرهم فتستشرف نفوسهم على أن هناك منقذا وأن هناك مغيثا وأن هناك ملجئا يفهم من تبشرهم. فإذا استشرفت النفس إلى ذلك جاء الجواب ميئسا مفجعا، فيقول فبشرهم بعذاب أليم. ويقول أيضا في مثل هذه وإن يستغيثوا يغاثوا. الإنسان حين يستغيث يستغيث من مؤلم يريد أن يخف عنه ذلك المؤلم، فإذا قال الحق وإن يستغيثوا يقول يغاثوا. يغاث دي تفهمه إن طمعان في شيء يخلصه من العذاب فتستشرف نفسه. فإذا قال وإن يستغيثوا يغاثوا يقول لا ولكن بماء كالمهل بأشد مما هم فيه، فكأنه ابتدأ الأسلوب ابتداء مطلعا ثم أنهاه إنهاء ميئسا. لو ترك اليأس من أوله ولم تنبسط النفس ولم تستشرف إلى معنى ينفذ ومعنى يريد كانت المسألة تبقى عادية، ولكن يفتح له باب الأمل واسعا فيكون تبشر، ثم بعد ذلك يأس بالمبشر به فيجده عجب، يفتح الباب في قوله وإن يستغيثوا يغاثوا، وبعد ذلك يغاثوا بماء كالمهل، أو المهل أشد مما كانوا فيه. وذلك له نظير في أعراف البشر، وإن كان لله المثل الأعلى في أسلوبه وكلامه، مثلا إنسان أنت تريد أن تعذبه بأن تحرمه الماء، وعذبته طويلا بحرمانك من الماء، وقال لك أتوسل إليك أن تعطيني شربة ماء، فتأتي على الثلاجة وتجيب كوب وتملئه ماء وتتوجه به إليه. كل هذه العمليات أشعرته بأنك تتعطف، أشعرته بأنك تتحنو، فاستشرف إلى الأمل المثنى، وبعد ذلك تأتي عنده وتدلق الماء على الأرض. يكون ذلك تعذيب أشد من مواصلة منع الماء. ولذلك الشاعر حتى يقول إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة. القوم العطاش حين تبرق لهم غمامة يستشرفون المطر، فإذا فلما رأوها أقشعرت وتجلتي. هذا الأسلوب موجود في الآية دي، لأنه يقول فأمه، هو الأم في الحياة مصدر الحنان، الأم في الحياة مصدر العطف، الأم في الحياة مصدر العناية. فإذا قال فأمه أسعار الإنسان بجهات العطف وبجهات الحنان، ثم يقول فأمه هاوية. الله، إذا أنهاها بدأها ابتداء مطمعا ثم أنهاها إنهاء منئسا. وأيضا لنأخذ من التصوير الدقيق لمعنى الآية أن النار تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الأم على وليدها فتحتضنه وتضمه، فكذلك يكون شأن النار، لأنه أي الإنسان المعذب لم يرع نعمة الله في تلك الأم أولا التي خلقها، وهو لا إرادة له ولا قوة ولا تعقل، وبعد ذلك سخرها له بما أودع فيها من العطف ومن الحنان ومن الرقة ومن الاستجابة إلى كل دوافع. فكما كان ذلك منه بإعراض عن نعم الله، يقول له فأمه ذكره بالنعمة هاوية فتحتضنه وتكون هي المزيد. إذا التعبير القرآني تعبير مصير، تعبير دقيق يجول في أنحاء النفس الإنسانية. وبعد ذلك يقول وما أدراك ما هي نار حامية. هما تقابل لمن ثقلت موازينه بمن خفت موازينه، ودون عيسى راضيه ودون أمه حامية. هذا التقابل الإعلامي أو الإخباري بأمر غيبي المقصود منه أن ينعم المؤمن نعمتين. النعمة الأولى أن يعرف موقعه في الآخرة من رضا ربه ورضا نعيم ربه عليه، ويتنعم من ناحية أخرى بأن الذي كان يحاجه في سبيل الله ويسقه ويعنده أمه هاوية. إذا فنعيمه جاء من أمرين، من النعيم في نفسه ومن العذاب لخصمه ولعدوه الذي عاداه في الدنيا عقديا. وأيضا فيه تعذيب للكافر من ناحيتين، من ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب وصورة خصمه الذي كان له في الدنيا من النعيم. إذا فالاثنين موجودين، ولهذا التقابل يأتي القرآن في مواضع كثيرة منه علشان يدينا الصورة دي. فيقول لك مثلا إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ذلك هو التصوير الذي يتصوره الكافر بالنسبة للمؤمن. ماذا قال الحق ليعطي التقابل؟ فاليوم يوم الجزاء الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ولكن ضحكهم سودهم على الأرائك ينظرون. هل سيد الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل عرف ربنا يجازيهم على فعلهم ويعطيهم النقائص؟ نعم. ويأتي أيضا في سورة الرحمن، سورة الرحمن امتنان فيها بالنعم الكثيرة المتوالية. هذا الامتنان بالنعم يعبر عنه الحق بعد كل نعمة من نعمه، فيقول بعد كل ظاهرة من ظواهر النعم ماذا يقول؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يذكر النعمة يقول بأي نعمة من نعم ربكم تكذبونها؟ هنقول له لا شيء، كل دي نعم حقيقية. ويأتي هذا التعقيب المكرر في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعم معروف أنها نعم، وبعض أشياء معروف أنها ليست نعم ولكنها نقم في ظاهر أمر الإنسان. فمثلا معقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني خلقني من جماد وبعد ذلك أعطاني حياة وأعطاني كتر وأعطاني دي نعمة صحية. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معقول دي نعمة؟ يجي يقول رب المشرقين ورب المغربين، مرضو دي نعمة. يجي يقول مثلا مرج البحرين ينتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويقول لك دي نعمة. إنما من نعمة في قلبه كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك بالجمال والإكرام، وبعدين يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأن كل من عليها فان دي نعمة. يقول نعم هي نعمة، لأن المؤمن الذي يطلب منه في حياته أن يسلك على منهج خاص يقيد حريته وقد يفعله في دنياه، من النعم عليه أن ذلك لا يدوم، قيد التكليف عليه لا يدوم، وقيد التغييق عليه في حرية حركته وأفعاله لا يدوم، وأن يأتي يوم يأخذ حريته فيما يفعل، يأخذ حريته فيما يتنعم به، يبقى المدة نعمة بالنسبة للمؤمن، وهو أيضا نعمة بالنسبة لما تراه أنت في الكافر، أن نعيم ده سينتهي، لأن ليس له في متصوره إلا هذه الدنيا. وما دام ليس له في متصوره الا هذه الدنيا فالموت تولي هذا التصور في النعيم وإلى انتهى، يبقى اذا ايضا نعمه. ولذلك كالمحور ايضا في قوله يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان. يعني عدم خروجنا عن سلطان الله وعن ملك الله نعمه لنا، لاننا في نعمه رحيم، لاننا في نعمه كريم، تبقى نعمه. وبعد ذلك يقول يرسل عليكما شواظ من نار ولحاس فلا يرسل عليكما شواظ فكيف يقول بعدها فباي الاء ربكما تكذبان. اذا كل ذلك ليؤكد ان مظاهر الوجود كلها نعم، اما بالنسبه للمؤمن واما بالنسبه لاستشعار ما يقوم من كافر في هذه الحياه، وذلك كنعوم ايضا بالنسبه للمؤمن.